بسم الله الرحمن الرحيم. مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا برعاية أوقاف نوره الملاحي. سورة الشمس مكية. من مقاصد السورة التأكيد بأطول قسم في القرآن على تعظيم تزكية النفس بالطاعات وخسارة دسها بالمعاصي. التفسير. والشمس وضحاها. أقسم الله بالشمس وأقسم بوقت ارتفاعها بعد طلوعها من مشرقها. والقمر إذا تلاها. وأقسم بالقمر إذا تبع أثرها بعد غروبها. والنهار إذا جلاها. وأقسم بالنهار إذا كشف ما على وجه الأرض بضوئه. والليل إذا يغشاها. وأقسم بالليل إذا يغشى وجه الأرض فيصير مظلما. والسماء وما بناها. وأقسم بالسماء وأقسم ببنائها المتقن. والأرض وما طحاها. وأقسم بالأرض وأقسم ببسطها ليسكن الناس عليها. ونفس وما سواها. وأقسم بكل نفس وأقسم بخلق الله لها سوية. فألهمها فجورها وتقواها. فأفهمها من غير تعليم ما هو شر لتجتنبه وما هو خير لتأتيه. قد أفلح من زكاها. قد فاز بمطلوبه من طهر نفسه بتحليتها بالفضائل وتخليتها عن الرذائل. وقد خاب من دساها. وقد خسر من دس نفسه مخفيا إياها في المعاصي والآثام. ولما ذكر الله خسران من دس نفسه وأخفاها بالمعاصي ذكر ثمود مثالا على ذلك فقال: كذبت ثمود بطغواها. كذبت ثمود نبيها صالحا بسبب مجاوزتها الحد في ارتكاب المعاصي واقتراف الآثام. إذ انبعث أشقاها. حين قام أشقاهم بعد انتداب قومه له فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. فقال لهم رسول الله صالح عليه السلام: اتركوا ناقة الله وشربها في يومها فلا تتعرضوا لها بسوء. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. فكذبوا رسولهم في شأن الناقة فقتلها أشقاهم مع رضاهم بما فعل فكانوا شركاء في الإثم، فأطبق الله عليهم عذابه فأهلكهم بالصيحة بسبب ذنوبهم وسواهم في العقوبة التي أهلكهم بها. ولا يخاف عقباها. فعلى الله بهم من العذاب ما أهلكهم غير خائف سبحانه من تبعاته.